موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها شروط زكاة الثمار والحبوب. اشترط لوجوب زكاة الثمار والحبوب شرطان. الشرط الأول بلوغ النصاب، ونصاب الزكاة الثمار والحبوب 5 أوسق. 5 أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق حمل البعير، الوسق حمل البعير اللي بيشيله البعير ويمشي به زي الشوال الكبير كده، وهو يسع 60 صاعا، يسع 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. و5 أوسق كما قدرها العلماء تساوي 300 صاع. وعلى سبيل المثال، في إذا قلنا نصاب الأرز مثلا ما يقارب من 810 كيلو جرامات، على اعتبار وزن صاع الأرز هو 2 كيلو و700، وعليه يضرب نضربه في 300 يدينا نصاب الأرز. الشرط الثاني لشروط وجوب زكاة الثمار والحبوب أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أي مملوكا لصاحب هذه الزكاة. والحمد لله رب العالمين.